بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمام الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في سياق حديث المصنف رحمه الله عن وسطية أهل السنة والجماعة، فقال: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. سبق في المسألة التي قبلها بيان وسطية أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. وفي باب الإيمان والدين، يعني في باب يسمى هذا الباب باب الأسماء والأحكام، أي متى يوصف الإنسان بالإسلام، متى يوصف بالإيمان. فأهل السنة والجماعة وصف بين الحرورية وهم الخوارج الذين ينفون مسمى الإيمان عن مرتكب الكبيرة، والمعتزلة ينفون أيضا عنه مسمى الإيمان وإن كانوا لا يصفونه بالكفر، وإنما يجعلونه في مرتبة أو في منزلة بين المنزلتين. وبين المرجئة والجهمية، المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، اللي هو مرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لذلك يعني لا يضر عندهم أي معصية في تنقيص الإنسان من إيمانه. والجهمية على كل حال يتبنون مذهب الإرجاء، الجهمية مرجئة، الجهمية مرجئة في باب الإيمان، مرجئة في باب الإيمان. وهذه قاعدة احفظوها: الجيمات الثلاثة مرتبطة، الجهمية في باب الأسماء والصفات، والمرجئة في باب الإيمان، وجبرية في باب القدر وفي باب أفعال الله. الجهمية هم جبرية في باب القدر، ومرجئة في باب الإيمان. جهمية، مرجئة، جبرية، ثلاث جيمات: جهمية في باب الأسماء والصفات، مرجئة في باب الإيمان، جبرية في باب القدر. عكسهم يأتي المعتزلة، المعتزلة هم قدرية في باب القدر مثل ما مر معنا، ووعيدية في باب الإيمان عكس الجهمية. في باب القدر هم قدرية، وفي باب الإيمان وعيدية. واضح؟ طيب، فإذن أهل السنة والجماعة وسط، فنحن نقول إن الإيمان يزيد وينقص، فمرتكب الكبيرة من المؤمنين هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إن لم يتب إلى الله، ولا حرج ولا مانع أن يجتمع في إنسان واحد معصية وفسق وإيمان. واضح؟ ولأن الإيمان يزيد وينقص، إذا نقص الإيمان اختلط معه الفسق، كما قال الله سبحانه وتعالى: جمعوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالقضية ليست عندنا قضية صفرية، يا تكون مؤمن 100% أو كافر 100%، لا، وإنما المؤمن إذا عصى الله نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويتبع ذلك الولاء والبراء، فنحن نحبه على قدر ما عنده من إيمان وإسلام، ونبغضه على قدر ما عنده من نفاق أو فسق. فلا حرج من الجمع بين الولاء والبراء في شخص واحد، لأن الفسق والإيمان يجتمعان في شخص واحد. طيب، قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذا باب آخر من أبواب العقيدة، وهو الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، ويلعنونهم ويسبونهم ويتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا إلى آخره، وبين الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه، قاتلوا أهل البيت. ومن الخوارج النواصب الذين يسبون ويناصبون آل البيت العداء. نحن أهل السنة والجماعة وسط، فنحن نوالي ونحب ونعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وننزلهم منزلتهم، ونعظم ونقدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننزلهم منزلتهم، ولا نغلو بأي من الطرفين ولا نجفو عنهم، فلا نشتمهم ولا نسبهم، لا نقول فلان الصحابي إلا نتبعه رضي الله عنه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونعرف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ونقدرهم ونحترمهم، ونقول إن من جاء بعدهم من آل البيت هم لهم شرف بقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الشرف لوحده لا يكفي لأن يحكم عليهم بالإيمان والإسلام ودخول الجنة. فكم ممن انتسب إلى بيت النبوة وهو من أكثر الكافرين، بل إن أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو لهب، وهو عمه الشقيق أخو أبيه. فأهل السنة والجماعة وسط. وهنا لفتة يا أحبة، أن ما من طائفة منحرفة إلا وقد تمسكوا بطرف من الحق، ولكنهم ينفخون فيه حتى يغلو وحتى ينزلوه فوق منزلته. كل طائفة من اللي مرت معنا لو تفتح كتبهم راح تلقى آيات وتلقى أحاديث وتلقى أصول صحيحة، ولكن أين الخلل؟ تضخيم الأصول والعبث بالأولويات بس. فلما تأتي للروافض يأتونك بالنصوص اللي فيها تعظيم آل البيت، هل إحنا عندنا مشكلة في تعظيم آل البيت؟ لا، ولكن عندنا مشكلة في الغلو بآل البيت وبغير آل البيت، بل حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنكر الغلو فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما تأتي لمثلا الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، يقول انظروا إلى الآيات اللي فيها التنفير، ولا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. نقول صح، بس مو كفرة. فالشاهد يا أحبة أن الباطلة والبدعة لا تروج إلا بشيء من الحق، والمبتدعة عندهم تمسك بأطراف، فإذا ما ناقشت أحد منهم يأتيك بالنصوص الشرعية التي تؤيده ويغض النظر عن نصوص أخرى التي باجتماع النصوص تكتمل الصورة. لا تكتمل الصورة إلا عند أهل السنة والجماعة، فهم وسط، هم أسعد الناس بجميع النصوص الشرعية، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، واضح؟ وأهل السنة والجماعة دائما ما يجمعون النصوص، لا يأخذون نصا واحدا ويضخمونه ينفخون فيه حتى يكبر ويغض النظر عن بقية النصوص الشرعية، واضح؟ ونظير ذلك اليوم من يروج للديانة الإبراهيمية ويروج للتسامح الديني بالمعنى المغلوط، وهو معنى تساوي الكفر مع الإسلام. ترى معه أحاديث يقول لك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويقول لك النبي عليه الصلاة والسلام تعايش مع اليهود والنصارى وتعايش مع اليهود في المدينة ولم يجبرهم على الإسلام. هذه النصوص خاطئة ولا صحيحة؟ صحيحة. ولكن نحن نقول يجب أن ننظر إلى النصوص الأخرى كقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه تعايش مع اليهود في المدينة، ولكنه كان يقول لهم أنتم كفار، وكان يتلو الآيات التي تكفرهم في المساجد وعلى المنابر وهم يعلمون أنه يكفرهم. وصرح عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، وصرح بذلك وهم يعلمون. فالذي يأخذ بعض النصوص وينسى بعض صنيعه كصنيع اليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وأهل البدع كذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم. قال رحمه الله فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. إذا تذكرون في أول الرسالة ذكر الشيخ أن الإيمان ستة أنواع، صح؟ بعدين قال ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ثم سرد الأسماء والصفات. الآن كأننا رجعنا إلى استكمال الموضوع في ما معنى الإيمان بالله. قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا المعنى كرره الشيخ، ولكن كان قد ساقه في الأدلة مساق التمثيل في نصوص الصفات، هنا لا، سيذكر مسألة العلو أساسا، واضح؟ ونحن قد تناولناها فلن نطيل فيها. فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. قد سبق معنا أن علو الله ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. وعلو القدر والقهر يتفق معنا فيه أهل البدع، ما عندهم مشكلة، عندهم مشكلة في علو الذات، فنفوا علو الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس بعلي ذاتا، لأنهم ظنوا أن إثبات علو الله سبحانه وتعالى فيه تشبيه وفيه إحاطة خلق الله به، أن السماء تحيط به. إذا قلت في السماء كأن السماء تحيط به، ونحن نقول هذا كلام باطل، فنحن نعتقد أن الله في السماء عال على خلقه بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ يعني لا يحيط به شيء من خلقه، لأنه أعظم من ذلك. نحن البشر يحيط بنا الهواء من كل جهة، يحيط بنا المسجد، إذا دخلنا في السيارة تحيط بنا السيارة، صح؟ لأننا محدودين، الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه، لذلك نقول هو عالم بذاته على الوجه اللائق به، ولا يحيط به شيء من خلقه، وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. لذلك قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك، يعني جمع الله بين العلو وبين العلم والإحاطة في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعني استوى على العرش. لكن هذا الاستواء وهذا العلو لا يستلزم أن الله لا يعلم. نحن إذا صعدنا فوق إحنا كبشر يغيب عن علمنا وسمعنا وبصرنا ما يجري تحت، لأن بصرنا محدود وسمعنا محدود، لكن الله لا. لذلك في هذه الآية جمع الله بين الأمرين، قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية، معية العامة والتي تعني العلم والإحاطة، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. هنا في فئة، وكالعادة النصوص يتشبث بها أناس فيغلون فيها دائما، أهل البدع يمسكون نص ويضخمونه حتى يخرجوا به من الطرف الآخر. هؤلاء هم الحلولية، الحلولية الذين يعتقدون أن الله في كل مكان مختلط بخلقه، والله معنا في كل مكان، يسمونهم الحلولية، أن الله حل في كل شيء، ويسمونهم الاتحادية كذلك، وهم طائفة من غلاة الصوفية. يرد عليهم الشيخ فيقول: وليس معنى قوله وهو معكم، لأنهم يستدلون بهذه الآية وهو معكم أينما كنتم، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني هذا مو معنى كلام اللغة. يعني نحن لما نقول وهو معكم أينما كنتم غير مختلط، نحن لم نؤول، ما صرفنا اللفظ عن ظاهره، فالظاهر ليس هذا هو أصلا، هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. ما في أحد من سلف الأمة فهم هذا الفهم، أنه وهو معكم يعني في كل مكان، أنه في الكرسي وهنا وهنا في كل مكان، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. الله فطر الخلق أن الله وين؟ في السماء. يجد الإنسان في نفسه فطرة تدفعه إلى أن ينظر إلى السماء، وإذا دعا الله رفع يديه إلى السماء. بل القمر، الآن الشيخ سيرد على هذا المعتقد عقليا ويضرب مثال يوضح المعنى، أن المعية لا تستلزم الخلطة، المعية لا تستلزم الخلطة. فقال: بل القمر المعروف آية من آيات الله، من أصغر مخلوقات. القمر ترى لا شيء إذا قست بالمجرات وقست بالشمس وقست بأشياء كثيرة، صغير. ثم هو موضوع في السماء، يعني تحيط به السماء، وهو مع المسافر أينما كان. الآن خذ السيارة الحين اطلع من الكويت ولا توقف إلا في المغرب، زين، طول ما تمشي هل راح يغيب عنك القمر؟ لا، في الكويت راح تشوفه، توصل الرياض راح تشوفه، توصل الحجاز راح تشوفه، تعبر البحر مصر هم راح تشوفه، صح ولا لا؟ فهو معنا. وأنت تقول وتصدق لغويا أن أنا سافرت ومعي القمر، معك القمر، ما كذبت في عبارتك، لكن لم يختلط القمر بك، لأنه ليس من لوازم المعية الاختلاط. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. إحنا لما أولنا شيء لم نؤول، لا يحتاج إلى تحريف، ما يحتاج إلى تأويل ولا تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. شوف الكلام الجميل، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. يعني لا تظن أن علو الله يستلزم منه أن خلقه يحيط به وأن السماء تحيط به من كل جهة، هذا ظن كاذب، يجب أن تصون فهمك عنه. وإذا قلت أن الرحمن على العرش استوى، ليس من الحق أن تعتقد أنه مفتقر إلى العرش، وأن العرش إذا نحن مثلا أنا كمخلوق جالس على هذا الكرسي، لو فجأة واحد سحب الكرسي ايش راح يصير فيني؟ أطيح، صح؟ لأني مستند على الكرسي، مفتقر في جلوسي عليه. الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فهذا ظن كاذب. صن إدراكك وإيمانك عنه، الله لا يفتقر إلى خلقه ولا يحيط به خلقه، لا من فوقه، لا تظله سماء ولا تقله أرض، فالله عال على خلقه قدرا وذاتا وقهرا بائن من خلقه، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. ودخل في ذلك يعني الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب من خلقه، هذا الكلام متصل بما قبله، فالله سبحانه وتعالى علي وفي نفس الوقت قريب، قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته، وقد سبق معنا هذا المعنى. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، ما في تنافي، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في جميع صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. قال: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، أيضا هذا سبق معنا في سياق التمثيل، وهنا سيذكره الشيخ في سياق التأصيل. فقال: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، يعني كلام الله حقيقة تكلم به بحرف وصوت، وأنه أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، غير مخلوق كما تدعي المعتزلة الذين ادعوا أن القرآن كلام الله مخلوق تعالى الله عما يقولون. قال: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أنزله الله سبحانه وتعالى، وإليه يعود يعني أنه سيأتي على الناس زمان يرفع الله به كتابه من الصدور ومن السطور، فكل من حفظ القرآن سيأتيه يوم إذا وصل، إذا عاش إلى ذلك اليوم سينسى القرآن، وتفتح المصاحف فلا تجد فيها كلاما، خلاص يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن، كما جاء في ذلك أحاديث كثيرة حتى إن ضياء المقدسي رحمه الله جمع جزءا حديثيا في هذا المعنى، أن القرآن أن كلام الله يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كما قلنا أن يمسح من الصدور والسطور، وأن الله تكلم به حقيقة يعني ليس مجازا، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، كما يدعي بعض الناس أن الله خلق الكلام في غيره وتكلم الغير به، هذا باطل، بل هو كلام الله. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه كما تقول الأشاعرة. الأشاعرة عندهم أن القرآن كلام نفسي، أن الله يتكلم بكلام نفسي لا بكلام حقيقي، وأنه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، قديم قائم بذاته، وليس هو كلاما حقيقيا يتكلم به، هذا كلام مو صحيح، بل هو كلام حقيقي. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وإن تكلم قاله الناس وكتبوه في المصاحف لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فلو قال قرأ رجل القرآن نقول هو قرأ كلام الله، وليس الكلام الذي نقله عمن قرأ عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل هذه السلسلة هم مبلغون، هم نقلة، والقال الذي قاله مبتدئا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، كمل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك من نبيك؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب مرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. نعم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وهذا أيضا مر معنا، ولكن كما قلنا في سياق التمثيل، يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لا بقلوبهم ولا خيالا ولا رؤيا حلم، لا، عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما مر معنا في الحديث. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. إذا عندنا موضعان لرؤية الله: الموضع الأول في عرصات القيامة، يعني في موقف يوم القيامة قبل الدخول إلى الجنة أو النار يراه المؤمنون، والموقف الثاني بعد دخول الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، بعد دخول الجنة يرونه أيضا. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر، وهو خامس أركان الإيمان اللي مرت معنا، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالإيمان هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن وتصدق وتعتقد بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما سيكون بعد الموت، ولا مدخل للعقل فيها. لذلك بعض العلماء يسميها السمعيات، هذه الحقائق والأخبار يسمى السمعيات، لأن مصدر معرفتها السمع فقط، مهما أعملت عقلك لا تستطيع أن تستنتج إيش راح يكون يوم القيامة. وبذلك يكون الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من ابتداء الموت من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. وبعض العلماء يدخل فيها أشراط الساعة وإن كانت قبل الموت، قبل أشراط الساعة تبحث أيضا ضمن الإيمان باليوم الآخر. قال ثم ضرب أمثلة الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر يعني سؤال واختبار القبر، كل واحد فينا سيسأل في قبره ويأتيه ملك ويسأله الأسئلة الثلاثة اللي هي الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، وبعذاب القبر ونعيمه، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون ويسألون، فيقال للرجل والمرأة أيضا، الرجل هنا ليس الحصر وإنما فقط للتمثيل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني يقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب يعني الكافر والفاسق فيقول آه آه، وفي رواية ها ها، يعني عبارة التي تدل على الجهل وتدل على العي وتدل على عدم المعرفة، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، المرزبة هي المطرقة الضخمة، مطرقة حديد ضخمة جدا، فيضرب بمرزبة من حديد، نسأل الله السلامة والعافية، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني أن عذاب القبر قد يسمعه الكائنات والحيوانات، لذلك ما تلقى حيوانات في المقابر، شوف شيك طالع تنفر الحيوانات من المقابر، الكلاب عزكم الله. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية قصة أن بعض النصارى كانوا يدعون أن قبر أحد قساوستهم فيه بركة، شلون؟ قالوا إذا فيه حصان فيه عزكم الله مساك يروحون يودون القبر ويطيب يطلع لبطنه كله. فأخبر شيخ الإسلام قال شلون رد عليهم؟ قال رد عليهم بسيط، الحصان هذا قاعد يسمع عذاب القسيس اللي في قبره يعذب، ومن هول العذاب ينفض ويخض بطنه ويتعالج، واضح؟ فالشاهد أن يسمع هذا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، كل الكائنات إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب. نعم قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة، يعني فتنة القبر، الفتنة طبعا بمعنى الاختبار والسؤال، إما نعيم وإما عذاب، إلى أن إلى يوم القيامة الكبرى، إلى أن يقوم. شو عندكم؟ إيش شنو عندكم؟ ما في أن؟ ها؟ إلى أن تقوم القيامة، صح؟ أي ها؟ أي أنا عندي إلى أن يوم، إيش عندك شيء؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة الكبرى. طيب يوم القيامة الكبرى يعني المقصود بها قيامة نفخ الصور وانتهاء الحياة. طيب ما هي القيامة الصغرى؟ ها؟ موت الإنسان، إذا مات الإنسان قامت قيامته، كل إنسان فينا إذا مات قامت قيامته، لكنها تسمى القيامة الصغرى، أما القيامة الكبرى فهي انتهاء الحياة بالكلية. فأهل القبور دخلوا في القيامة الصغرى ولكن لم يدخلوا بعد في القيامة الكبرى. فإذا أقام الله سبحانه وتعالى القيامة الكبرى يعني تعاد الأرواح، قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فينزل مطر من السماء ثخين كماء الرجال فينبت من القبور ويخرج من الأجداث من القبور الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، ويعني كل يقابل عمله، ويكون هناك خلاص حساب لا عمل فيه. ونحن اليوم في دنيا عمل لا حساب فيه، والحساب يأتي يوم القيامة. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، تدنو منهم الشمس حتى تكون قرب ميل، واختلفوا فقيل الميل هو المقياس المعروف، وقيل الميل هو ميل المكحلة اللي لا يتجاوز 10 سنتي، وعلى كل احتمال هو قريب. الشمس الآن كم بيننا وبينها؟ مسافات شاسعة، ومع ذلك يحرقنا حرها، فما بالكم إذا دنت؟ فتدنو ويعرق الناس، ولكن العرق لن يكون على قوانين الدنيا، لا، ستختلف القوانين، فيعرق الناس على حسب أعمالهم. فكلما ساء عمل الإنسان كلما عرق أكثر، فبعض الناس يكون عرقه إلى ركبتيه، بعضهم إلى حقويه، بعضهم إلى ثدييه، بعضهم إلى ذقنه، بعضهم يغط في عرقه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون يوم حسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على مت قال وتنصب الموازين يعني مما ينبغي أن يعتقده المؤمن فيما يحدث يوم القيامة نصب الموازين وهي موازين حقيقية ميزان موازين جمع ميزان له كفتان كيف شكله لا ندري لكنه ميزان لذلك قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال فيوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدا وما الذي يوزن في الميزان الجواب يوزن في الميزان 3 أشياء الأمر الأول الأعمال وهذه الأعمال هي في حقيقتها عرض ليس جوهرا فكيف ستوزن الجواب أن الله سبحانه وتعالى سيجعلها قابلة للوزن ف فتوضع الأعمال الصالحة في كفة وتوضع الأعمال السيئة في كفة. الأمر الثاني الذي يوزن العامل نفسه، العامل نفسه، ودليل ذلك حديث ساق بن مسعود رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة يضحكون على دقة ساقي ابن مسعود لما ارتقى إلى الشجرة رضي الله عنه، قال: تضحكون من دقة ساقيه، إنها والله أثقل في الميزان من جبل أحد. مع ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكبر والكبرياء يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر لا وزن لهم، يطأهم الناس بأقدامهم. الأمر الثالث مما يوزن سجلات الأعمال، ويدل على ذلك حديث البطاقة التي توضع في كفة فتطيش بها سجلات المعاصي والذنوب، لأن الذي قالها قالها بصدق وعمل بمقتضاها. قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال التي دونت فيها أعمال الإنسان، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أعمالك، ما حد تقول عليك بشيء، ولا حد يعني كذب عليك، ولا زاد، ولا يعني كذب وافترى عليك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، الحديث المعروف: يؤتى بالعبد المؤمن فيقرره الله بذنوبه، فيكون الإنسان العبد على وجل: أتذكر كذا ساعة كذا، أتذكر الذنب الفلاني في اليوم الفلاني، وهو ذاكر وذاكر أشياء أخطر منها بس ساكت خامر. فيقول الله سبحانه وتعالى له: قد أبدلنا سيئاتك حسنات. فيقول: يا رب لي ذنب كذا، لي ذنب كذا. لما شاف السالفة تبديل قال: في عندي بعد ذنوب أكبر منها. فضحك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، اللي توزن حسناته وسيئاته، اللي في مجال أنه يكون عنده حسنات. الكافر ما عنده حسنات. طيب أين ذهبت محاسن الكفار من الصدقات ومساعدة الفقراء وبناء المستشفيات؟ وين راحت؟ لماذا لا يجازن عليها وتوزن في الميزان؟ ها؟ أحسنت. رقم واحد: لم يكن المقصود بها وجه الله، لأنهم غير مؤمنين به، فكيف يجازيهم الله سبحانه وتعالى على أمر لم يقصد وجهه؟ لذلك حديث عدي بن حاتم لما سأل عن أبيه، حاتم الطائي المعروف الكريم، سأل قال: هل كرم هذا وذبح الفرس مالته، القصة المعروفة، وإكرامه للضيف سينفعه يوم القيامة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن أباك قد طلب شيئا فبلغه. وهو يبي الذكر والصيت وبلغه، الحين يضرب فيه المثل بالكرم، وهو يبون كذي العرب، وهذا يعني اللي ما يؤمنون بالله، حتى لا يتحدث الناس أننا بخلاء، أو يتحدث الناس أننا كرماء. فهذا أولا. ثانيا، أيوة، الله سبحانه وتعالى من عدله وعدم بخس الناس حقوقهم يعطيهم جزاء ذلك في الدنيا وفرة في المال وزيادة في الصحة ومباركة في الرزق، يمكن انشراح في الصدر، يمكن أيا كان، المهم أنه إذا مات على كفره لن يجزى بذرة واحدة، لن يجد خيرا قط إذا مات الكافر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يعني تقريعا لهم وتوبيخا، لا محاسبة ومعرفة أنت حسناتك أكثر ولا سيئاتك، لا، ما في حسنات عندي أصلا. إن كان لهم من حسنات فقد جزي بها إيش في الدنيا. نعم، قرأت هذا؟ نعم. قال: وفي عرصة القيامة، العرصة المفرد جمعه عرصات، والعرصة هي الموضع الواسع، يعني البراحة أو الساحة، براحة أو الساحة، وجمعه عرصات يعني الساحات والبراحات الواسعة. سيوجد يوم القيامة في عرصات القيامة حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بالتواتر أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوض. وهل للأنبياء حوض؟ جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، ولكن اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمن صححه قال بمقتضاه ومن لا فلا، لكن الثابت أن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا. الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصراط المستقيم على متن جهنم هو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. قال: والصراط، الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم، هذا الصراط، الصراط في اللغة العربية هو الطريق المستقيم. أما الصراط في الاصطلاح فهو خط أدق من الشعر وأحد من السيف، يضرب على متن جهنم، لأن جهنم نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها كالبئر، حفرة هي، يعني ليست بابا يدخل هكذا وإنما حفرة، فيضرب هذا الصراط على متن جهنم من طرفها هذا إلى طرفها هذا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فينجي الله الذين اتقوا، فينجي الله الذين اتقوا، ويضع الظالمين فيها جثيا. فالناس كما ذكر الشيخون جسر، هو جسر، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعماله، فمنهم من يمر كلمح البصر، يعني تغمض تفتح له عابر الصراط على قدر إيمانه، هذا الحريص على الصلاة، الحريص على الإيمان، على التقوى، لا يعصي الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يمر كالبرق، البرق أبطأ شوي من لمح البصر، هو زين بس أقل من الأول. ومنهم من يمر كالريح، ريح سريعة بس مو مثل البرق. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، أبطأ شوي. ومنهم من يمر كالركاب الإبل، أبطأ. ومنهم من يعدو عدوى، اللي يركض. ومنهم من يمشي مشيا قاعد يعبر بس بطيء حيل، ومنهم من يزحف زحفا أقل من المشي، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهناك كلاليب، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك كلاليب، والكلاليب كأشواك السعدان، دائرية مثل هذه في شوك اسمه شوك السعدان معروف في البر، يكون دار مداره أشواك ملتوية، يكون دائري، توقع شفتوه يصير شكله دائري، ودار مداره في أطرافه أشواك ملتوية بهذا الشكل. طيب، شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلاليب كأشواك السعدان، دائرية وفيها في أطرافها أشواك تطير، ويأمرها الله سبحانه وتعالى لمعينين فتخطفهم وهم عابرين وتقذفهم في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. موقف خطير، موقف يحبس الأنفاس، مصيري. ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. بس ما يدش على طول، لا يدخل الجنة على طول، لا، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة، يعني جسر، جسر ثاني بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يعني يتصافون قبل الدخول إلى الجنة، لأن ممكن يكون واحد من المؤمنين لكن ظالم، هذا ما ممكن يكون مثلا يغتاب الناس، مأذي الناس شوي، يعني فينقص منزلته في الجنة لأن خلاص راحت حسناته. قال فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الجماعات هم الفقراء قبل الأغنياء. ليش؟ لأن مو في قنطرة يتحاسبون فيها، الأغنياء عندهم حساب كل دينار وين دش وين راح، من أين اكتسب وفيما أنفقه، وقصر ذاك اليوم في مال فلان وراتب فلان تأخر في يومين، تأخر في ساعات، الراتب الفلاني ما أعطاه حقه، مطول، الفقير ما عنده فلوس، لا حاسب أحد ولا أحد يدري عنه، فيروح بسرعة، فيدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنات النعيم، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف يكون فهم واتباع قول رسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أول السؤال مرة ثانية، كيف يكون فهم واتباع قول رسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون فهمنا؟ فهم واتباع، أيوة، كيف يكون فهم واتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نعم، هذا الحديث، الحديث صحيح طبعا، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله في 99، والدليل على عدم حصرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن من أسماء الله ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، صح؟ كيف إذن نفهم هذا الحديث إن لله 99 اسما؟ الجواب أن هذه الصيغة لا تدل على الحصر، فإذا قلت لك إن عندي 100 دينار، هل معناته ما عندي غيرهم؟ ها؟ لا. فإن لله 99 اسما لا يعني أنه وليس عنده غيرهم، واضح؟ فإذا نفهم هذا الحديث بهذا المعنى. أما من أحصاها دخل الجنة فاختلفوا في معناه، فقيل من حفظها، وقيل من علم معانيها، وقيل من عمل بمقتضاها مثل الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومثل التوبة إذا علم أن اسم الله التواب فيتوب إلى آخره، والأقرب أن كلها مقصودة، حفظها وعلمها وعمل بمقتضاها يدخل ذلك كله في معنى إحصاء أسماء الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخوارج فرق وهل الإباضية منهم؟ نعم، الخوارج فرقة من فرق أهل البدع، والإباضية فرقة من فرق الخوارج، وهم من أهل البدع أيضا، وهم في باب الأسماء والصفات معتزلة، وهم ضالون في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل شرح العقيدة الحموية؟ أفضل شرح العقيدة الحموية؟ العقيدة الحموية ما يحضرني والله، ما يحضر شرح مكتوب، ما يحضر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لكرسي الله أطيط حسب ما جاء عن عمر؟ لا أدري. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يصح أثر مجاهد أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع أجبنا عنا قبل شوي. جزاكم الله خير. آخر سؤال تفضل. نعم، العرش التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن. نعم، هذا ما عندنا مشكلة، احنا نعلم ان الله خلق كل شيء بقدرته، ما عندنا مشكلة في هذا المعنى، احنا عندنا مشكلة في تأويل خلقت بيدي اي بقدرتي، احنا ما ننفي قدرة الله ولا ننفي ان الله خلق الخلق بقدرته، لكن هذا اللفظ بيدي ليس معناها بقدرتي، هذا المقصود. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.